الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صحبه غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي، أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في مدارسة سيرة نبينا عليه أفضل صلاة وأتم سلام. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند الفتنة التي أثارها المنافقون بعدما حدث ما حدث بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. السياق العام غزوة بني المصطلق، وفيها سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن أبي ضرار جمع له الجمع وخرج لملاقاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأهب النبي وخرج وأصحابه حتى وصلوا إلى المريسيع، وهو ماء لبني خزاعة كما ذكرنا في أول ذكرنا لأحداث غزوة بني المصطلق. واستقر النبي هناك ولم يقم حرب ولم يقل قتال يقم قتال بين الفريقين، لكن حدث حدث عظيم من خلال توظيف المنافقين له، وكان على رأس المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول. وعبد الله ابن أبي ابن سلول لا يخلو منه زمان، لا بد أن يوجد في كل زمان عبد الله ابن أبي ابن سلول. تتغير الشخوص والصور ولكن الهدف والغاية واحدة، جدهم الأكبر عبد الله ابن أبي ابن سلول، نسأل الله أن ينجينا من صحبة المنافقين. فخرج عبد الله بن أبي بن سلول وأثار فتنة عميقة للغاية. في الحديث الصحيح أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار، يعني ضربه على مؤخرته أو على دبره بيده أو بقدمه، فنادى الأنصاري يا للأنصار، ونادى المهاجري يا للمهاجرين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لم يستعلم عما جرى، وإنما ضاق صدرا بما سمع، لأن هذه الدعوة دعوة قتال. مجرد ما يقول هذا الفريق يا للأنصار ويقول الآخر مقابلا له هذا النداء بنداء يا للمهاجرين، علم النبي صلى الله عليه وسلم بما أوتي من صفاء الإيمان والعلو في الاصطفاء أن ثمة حرب ستقوم. لذلك أول ما خرج ماذا قال؟ ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ حدثوني بما جرى. لا، قال دعوها فإنها منتنة. هذا فقه دقيق. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعلم عما جرى. لماذا أنت تنادي وتقول يا للأنصار؟ وأنت لماذا تقول يا للمهاجر؟ لا لا لا، إنما سمع هذه الدعوة فوأدها في مهدها، قال دعوها فإنها منتنة. ما هي هذه الدعوات إلى القتال والحروب وما شابه ذلك؟ قال دعوها فإنها منتنة. وجفف النبي صلى الله عليه وسلم منابع الفتنة في بدايتها، لكن المنافقين لا يرضون بذلك. لما سمع عبد الله ابن أبي بن سلول هذا الحدث قال والله لقد كاثرونا وغالبونا في بلادنا ونحن أحق بها منهم، ووالله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال الأول سم كلبك يأكلك. وهذا يعني تشبيه قبيح للغاية من هذا المنافق الذي لا يحترم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة ولا منزلة، قال سم كلبك يأكلك. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذه الكلمة أنا تعمدت أن أطلب من الإمام أن يقرأ سورة المنافقين لأنها وردت في هذا السياق، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منا الأذل. طيب من هو العزيز ومن هو الذليل؟ المنافقون أيها النبلاء، وانتبهوا لهذا الأمر، عندهم اضطراب في المصطلحات فظيع، يعني يرى نفسه عزيزا وهو الذليل، ويرى نفسه مصلحا وهو المفسد. كما في سورة البقرة ماذا قال ربنا جل وعلا؟ من يأتينا بالآية؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن. اضطراب في الفهم واضطراب في المصطلحات واضطراب في التطبيق، لأن الاضطراب في الفهم يؤدي إلى اضطراب في التطبيق. هو يرى نفسه عزيزا وهو الذليل، ويرى نفسه كذلك مصلحا وهو المفسد، لكنه لا يبوح بذلك. المهم أن عبد الله ابن أبي ابن سلول لم يرضى بأن تمر هذه النزاعات هكذا وأن يفضل المجلس دون قتال، فقال هذه الكلمة: أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من الذي كان حاضرا ساعة قيل ذلك؟ صحابي جليل اسمه زيد بن أرقم. وأنا أعيد هذه في اختصار حتى من فاته الدرس الماضي يعرف السياق العام الذي كنا نتحدث فيه. وقد جرى لزيد بن أرقم هذا بلاء عجيب، هذا البلاء هو الذي سنتكلم عنه في ليلتنا هذه، لتعلم أيها المصاب وأيها المبتلى أنه كلما اشتد بلاؤك زادت منزلتك. زيد بن أرقم هذا إذا أردت أن أحكي عنه فلن ينتهي المجلس، حدث له بلاء عجيب، وهو من أخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن أبي بن سلول وهو يقول ذلك لأقرانه من المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة، كان بينهم زيد بن أرقم، فسمع هذه المقالة فطار بها إلى عمه سعد بن عبادة وقال له: يا عم لقد سمعت عبد الله ابن أبي بن سلول يقول كذا وكذا، سمن كلبك أكلت ولئن رجعنا إلى المدينة الآية. قال: سمعته؟ قال: نعم. فخرج سعد بن عبادة مستوثقا من كلام زيد بن أرقم وقال: يا رسول الله لقد قال عبد الله ابن أبي بن سلول كذا وكذا وكذا. من الذي كان حاضرا ساعتها؟ عمر رضي الله عنه. فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. وشخصية عمر شخصية عجيبة للغاية، يغار على الدين، يغار على النبي، يغار على الإسلام. هذا الحدث لا تعلق فيه لعمر بتاتا، ليس له وجه اتصال بعمر تماما، ولكنه له اتصال بالدين، والدين هو دمك، هو روحك، هو أنت. والإنسان بغير دين لا شيء، لا قيمة. الملحد هذا الذي يبحث عن إله هذا من أشد الناس عذابا، إياك أن تظن أنه سعيد. الشارد بقلبه والشارد بعقله هذا معذب. أما الذي رزق حب الإسلام وهديت فطرته التي هي تلح عليه بلا إله إلا الله، هديت إلى السبيل القويم، عاش سعيدا ومات سعيدا وبعث يوم القيامة مع السعداء. المهم أن سعد بن عبادة قال ذلك للنبي، فغضب عمر وقال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وتكلمنا عن هذه البلاغة وهذه الدقة، لأن الإشاعة لها ثمن، وهذه إشاعة لو انتشرت ونحن في بدايات الدعوة واستقرار الأمور في المدينة سيؤدي إلى الخراب. الناس ستقول إن محمدا يفتك بأصحابه، يفتك بالمخالف له. فقال: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يضرب أصحابه. فخرج النبي وذهب إلى عبد الله بن أبي بن سلول وقال: قد بلغني عنك أنك قلت كذا وكذا وكذا. انظروا أيها النبلاء، من المتحدث؟ رسول الله. ومن المتحدث إليه؟ رأس المنافقين. بلغه أنه قال كذا فذهب إليه رغم أنه رأس المنافقين. ونحن في زمان الناس هذا أسأنا إلى دين رب العالمين إساءة شديدة، وهو أننا لا نستوثق من الأخبار. النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم بلغه أن رأس المنافقين قال كذا، يتثبت. عندنا آية في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. انظر إلى الدقة، دقة في التشريع، لا يؤخذ الأمر هكذا، بخلاف الناس الذين ينشرون على صفحات التواصل دون استوثاق. قد يرمي امرأة بسبب إشاعة وصلت بالبهتان وهو ناقل للأخبار، ناقل. وللعلم سيأتينا بعد محاضرة أو محاضرتين أجل واقعة حدثت في الإسلام في سياقات غزوة المريسية أو بني المصطلق. من يعرفها؟ حادثة الإفك. هذه الحادثة أسأل الله أن يعيننا عليها، لأنها ذات شجون، يعني الإنسان لا يستقيم أن يتكلم فيها بقلب يعني يتماسك، لأنه وقع فيها من الظلم على السيدة عائشة ما لا يتحمله بشر. وهنا تعرف قدر البلاءات، يعني هذه البلاءات التي تنزل على الإنسان لها غاية، سيأتي الحديث عنها في حينها بإذن الله. المهم أن النبي استوثق بلغني أنك قلت كذا وكذا وكذا. فقال لا والله، وحلف الأيمان المغلظة على هذه. طيب نحن سمعنا في الآيات ماذا يقول ربنا؟ اتخذوا أيمانهم جنة. ما الجنة في اللغة؟ وقاية، لا، حتى يقي نفسه من الحكم والعذاب الذي سيقع عليه. طيب أنت تحلف بالله كذبا هكذا، وهذه أيضا بلية ابتليت بها أمة الإسلام في زماننا وقبل زماننا وبعد زماننا، وهو أنهم يتهاونون باسم ولفظ الجلالة، وهذا من العيب بمكان. أن تخادع الناس في بيع السلعة، أن تخادع الناس في المعاملة، أن تخادع الناس باسم الله، هذه بلية. ويحلف الأيمان المغلظة، هذه سوءة أخلاقية لابد أن نجتنبها لتعظيم اسم الله جل وعلا. قال والله ما فعلت، وحلف الأيمان والأيمان والأيمان، فصدقه النبي، لأن الشخص خدعنا بالله. ومن خدعنا بالله؟ إن خدعنا له، الرجل جئت إليه أنت قلت كذا، قال لا والله، فصدقته حرمة، نعم، لأنه قال الله، حرمة لله عز وجل، وصدقه النبي صلى الله عليه، أو صدق ظاهر قوله، حتى نكون على دقة من الأمر، ووكل أمره إلى الله. من المبتلى الآن؟ زيد بن أرقم، هذا هو المبتلى الآن، لأنه هو الذي بلغ عمه، وعمه بلغ النبي. سيدخل في معمعة بلاء شديدة، فذهب النبي إلى عمه وقال كذا وكذا، فذهب عمه إلى زيد بن أرقم قال فأخذني ونهرني حتى أجهشت بالبكاء بين يدي رسول الله، وقال والله قال كذا وكذا يا رسول الله. فالتفت إلي عمي وقال ما أردت إلا أن يكذبك رسول الله وأن يمقتك، يعني ما الذي استفدته من هذا؟ أن تكذب عند رسول الله، هذه بلية كبيرة، وتمقت. قال فأجهشت في البكاء، وهو يعلم أنه صادق فيما سمع، ولكنه البلاء الذي سيخرج منه المؤمن الصادق إذا توكل على الله حق توكله منتصرا بإذن الله. لا تضجر من البلاء، البلاء قد تئن منه وقد يوجعك، لكن ما دمت صادقا سيكون رفعة لك ومكانة لك عند رب العالمين. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بظاهر قول عبد الله بن أبي بن سلول، وسعد بن عبادة عنف هذا الصحابي الجليل، الصحابي الجليل زيد بن أرقم. لما حدث هذا الأمر أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهي هذا الخلاف، فتصرف تصرف القائد الحكيم. الآن الفعل الفتنة كانت مشتعلة بين المهاجرين والأنصار، وأراد المنافقون أن يقوموا بإزكاء هذه الحرب وإشعال هذه الحرب. ماذا فعل النبي بعدما جفف منابعها؟ قام وانصرف، سار من المكان الذي نزل فيه هو وأصحابه، وانصرف في غير أوان السير، وكان هذه لدقة شديدة للغاية، وهي الأحداث التي تبعت ذلك. تصرف النبي صلى الله عليه وسلم تصرف القائد الحكيم، وأمر بالسير في غير أوان السير، ومتابعة السير حتى الإعياء، جعل يمشي ويسير هو وأصحابه لدرجة الإعياء، الإعياء هو التعب، ليصرف الناس عن العصبية المنتنة. وهذا أيضا من الفقه الدقيق في معالجة الفتنة. إذا قام شجار بين شخصين أو بين عائلتين، لك أيها الحكيم أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف الشيطان. ألم أقل لك أن المنافقين لا يخلو منهم زمان؟ الشيطان يأتي إلى إحدى العائلتين ويذكرها بما جرى، فينشط الحماس مرة أخرى وتشتد الغيرة على القتال، هو بذلك يستريح، لكن الحكيم لا يفعل ذلك، يلهيهم عما جرى. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أخذ ينصرف ويسير ومشى الناس معه حتى أعيوا، يعني من شدة، وهذا يدلك على طول المسافة التي قطعوها. لماذا؟ حتى يلهى ولا يفكر فيما جرى، لأنه لو فكر سيقول هو الذي أخطأ بحقي، لا والله لا أرجعن إليه، وسيقول الثاني والله ما أسأت إليك، وتبدأ الحرب من جديد. فانصرف النبي وصرفهم عن الفتنة حتى يحرق أصول الشيطان التي زرعها بين المهاجرين والأنصار. أو أراد أن يزرعه. ثم أمر النبي بالرحيل، فجاءه أسيد بن حضير الصحابي الجليل وسلم عليه بتحية الإسلام وقال: يا رسول الله، لقد رحت في ساعة منكرة. أسيد بن حضير قائد فقيه فطن عبقري، يعلم أن هذه الساعة في السير ليست بساعة سير، كانوا أهل فطنة وبراعة في الفهم. قال: لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها يا رسول الله، ما عهدنا عليك أن تسير في هذا الوقت، وقت خطير. فقال: أو ما بلغك ما قال صاحبكم الذي هو عبد الله بن أبي بن سلول، أما علمت ماذا قال في حقي وفي حق أصحابي؟ قال: وأي صاحب يا رسول الله؟ قال: عبد الله بن أبي بن سلول. قال: وما قال؟ قال: زعم أنه إذا رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال أسيد: فأنت يا رسول الله والله تخرجه، هو والله الذليل وأنت العزيز. انظر حينما يربي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على اليقين، ليس هناك تردد أن يفكر في صحة كلام الرجل أو كذبه، لا لا، أنت العزيز وهو يا رسول الله الذليل. وهذا كثير في السنة. قال: بل أنت تخرجه يا رسول الله، فوالله. لكن ماذا قال له أسيد بن حضير؟ انظر إلى الفقه أيضا. قال: يا رسول الله أرفق به. ووقعت هذه الوصية موقعها في قلب رسول الله. لماذا؟ ما رؤيتك يا أسيد؟ قال: أرفق به يا رسول الله، فوالله لقد جئتنا بالذي جئت به، وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه. يعني كان هو السيد المهيئ للسؤدد، فلما جئت بدعوتك وفرقت بين الحق والباطل وتزعمت وكانت لك السيادة فسد قلبه، لأنه كان المتوج لهذا الأمر. فانظر إلى أسيد بن حضير كيف يراعي ذلك. أرفق به يا رسول الله، فإنه يرى أنك قد استلبته ملكا. ودائما المنافقون أيها النبلاء يقدم دنياه على دينه، يعني لو أنك خاصمته لدين لا يحزن، لكن تخاصمه وتبادره بالمعالجة للدنيا، لا، لا يتهاون في الفتك بك، لأنه يعبد الدنيا. وأنت ترى ذلك في عراكات الناس. أغلب عراكات الناس اليوم عراكات دينية أم دنيوية؟ لو كانت دينية لانتهت في ساعتها، كما قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دعوها فإنها منتنة. لكن أن تأكل ماله أو أن تأكل دنياه، لا، لا ينتظر عليك، يفتك بك حتى ولو كنت، اسمع لهذه، من أقرب الناس إليه نسبا، تربطك بينه وبينه أواصر الأخوة، فإذا كان هذا مع القريب فكيف بالغريب؟ نحن سمعنا العجب من الناس في عراكاتهم على الدنيا. والله من أشد ما سمعته، وما سمعته كثير، لكن الذي يحضرني الآن أن أما، وهذه مخالفة للسنة، حتى السنن التي فطر الله الناس عليها، أما فتكت في المعاملة بابنها لأجل المال الميراث، وأنتم تسمعون ذلك أكثر مني. وأخو، وهذا الابن جاءني، يعني هذا الابن أمه طردته من البيت، يعني هذا غير مقبول أيها النبلاء في سنن الحيوانات. الحيوان عزك الله لو اقتربت من ابنه أكلك، فأين هذه المرأة؟ نعم هذه لا حكم الشواز، لكن أن تظهر في زماننا، يعني هذا مما يستحى منه. ابن الأثير في تاريخ، في التاريخ لما جاء يوقع ويؤرخ للحادثة التي حدثت وجرت من سطو التتار على بلاد المسلمين، تأسف تأسفا شديدا وهو يؤرخ أنه أدرك هذا الزمان. فالإنسان صاحب القلب النظيف يألم أن يرى في زمانه مثلا امرأة تتذكر، ورجلا يتأنث، وجملة يتخنثون، يتأسف أنه يظهر في زمان، أنه أدركه زمان هو فيه هؤلاء. أو أما تقتل أبناءها، أو رجلا يعادي أمه وأباه على إرث أو على مسكن، عراكات دنيوية بحتة، وهذا هو الذي أحدثك عنه. فقال: يا رسول الله أرفق به، لأنه طلب الدنيا وكاد أن يصل إليها وأن يتحقق له السؤدد لولا أن من الله عليك بذلك. ثم مشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشى أصحابه معه ليلتهم هذه حتى أصبح. وهذا يدلك أن السير كان طويلا للغاية، وما أدراك ما السير في الصحراء من المشقة والتعب. فأصبحوا وقد آذتهم الشمس من شدة حرارتها، ثم وجدوا ظلا فنزلوا به. وذكرنا أن النبي إنما فعل ذلك واشتد في سيره حتى يلهي الناس عن الكلام في الفتنة، وهذا فقه دقيق. وبهذا التصرف قضى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الفتنة التي جرت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدع مجالا للحديث فيما قال أبي ابن أبي سلول. زيد بن أرقم أصابه الهم، لأنه الآن في موقع التصديق أم التكذيب؟ التكذيب، كذب فيما نقله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خفقت. وأريدك أن تنتبه لما سيأتي. خفقت يعني نمت نومة خفيفة، لكن ماذا يقول؟ قال: من الهم، يعني أدركني نوم خفيف من كثرة الهم. والهم أيها الناس يهمد الجسد، يأكل القلب، يضعفك حتى تهذل فلا يبقى فيك شيء. نسأل الله أن يجنبنا الهم. وللعلم أيضا أيها النبلاء، الشريعة الأوحد التي تعطيك على همك إذا كان هما منبعه الدين تعطيك عليه الأجر. حتى الهم الذي يهمك به إنسان أو يغالبك عليه تؤجر عليه إذا صبرت، وهذا لا تراه في شريعة من الشرائع. يعني لو أن إنسانا ظلمك تهتم، ويصيبك الهم والغم، إذا صبرت تؤجر على همك، لأن الهم هذا يأكل القلب، يأكل العقل، يأكل تفكيرك. المهم أنه أصابه الهم فنام نومة خفيفة. قال: فإذا أنا برسول الله عند رأسي. هذا ليس في الحلم أو في الرؤية، لا لا، في اليقظة، لأنه نام نومة خفيفة ثم استيقظ، فإذا رسول الله إلى جواره. قال: فعرك أذني وضحك في وجهي. ما معنى عرك أذني؟ يعني دلكها أو مسحها بيمينه صلى الله عليه وسلم. هذا فيه درس عجيب. هذا التصرف أيها النبلاء ينبئ بخير أم بشر؟ هذه بداية البشارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجامل في الدين. من كذب عليه، إن كذبا على رسول الله ليس كذبا على أي أحد أبدا. قال: فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد عرك أذني وضحك في وجهي. والله تكفيك يا زيد ابتسامة رسول الله في وجهك، أكبر غنيمة. الابتسامة تكشف عما سيأتي بعد من البشارة. قال: فعرك أذني وضحك في وجهي. انظر إلى الذي ساقني إلى ذكر هذا، ما قاله زيد. يقول زيد: هؤلاء أيها النبلاء الذين عرفوا قيمة الدنيا وقيمة الآخرة. قال: فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا. يعني لو خيرت بين هذه العركة والابتسامة وبين الدنيا والخلود فيها لاخترت هذه. طيب، أين القلوب هذه الآن؟ الذي إذا خيرت بين دين ودنيا قدمت لا شك الدنيا. والنبي بشرنا بالسوء في هذا، عما سيأتي في آخر الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تأتي على الناس، أو يأتي على الناس زمان، يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي. ده في ذات اليوم، يعني الفتنة ضربته ظهرا لبطن، قلبته تقليبا، نسأل الله السلامة. حتى إنه في ذات اليوم كان يعلن التوحيد في أوله وكفر برب العالمين في آخر. نجانا الله وإياكم من هذا. لكن هؤلاء إذا تعارضت الدنيا والدين الاختيار عندهم واضح، واضح للغاية. قال: فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا، ثم إن أبا بكر لحقني. البشريات لحقني. فقال: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: ما قال لي شيئا، ما تكلم، إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهي. وأبو بكر أفهم الناس لرسول الله. يعني أنا أريد أن أوضح بمثال تعرفونه. تعرفون ظل الإنسان؟ ظل الإنسان هو الذي لا يفارقه، ويطبع صورته أمام الناس كل الناس. أبو بكر هكذا ظل رسول الله، يعني إذا تألم الرسول رأيت أبا بكر يتألم، إذا استبشر النبي وضحك رأيت أبا بكر يضحك بغير سبب. نعم، إذا كذب الناس كل الناس رسول الله يصدقه أبو بكر، وقد رأيت ذلك في حادثة الإسراء والمعراج لما كذبه الناس وجاءوا إلى أبي بكر يحاولون فتنته أو إفتانه، فقال والله لئن قال لقد صدق، أنهى الأمر. هذه القلوب العامرة. قال فقال لي ما قال لك؟ قلت ما قال شيئا غير أنه عرك أذني وتبسم في وجهي. فقال أبو بكر أبشر. إذن هذه الحركات الظاهرة التي فعلها الرسول ترجمها أبو بكر بقوله أبشر، يعني ما دام قد فعل، مع أن أبو بكر لم يكن معهم في الحدث، وهذا يدلك على شدة تعلقهم برسول الله، أنهم يفهمون إشارته، يفهمون فعله هؤلاء. لذلك حينما نقول لن يتكرر هذا الجيل لابد أن توقن بذلك، حتى لا يأتيك سفيه من سفهاء زماننا ويقول لك هم رجال ونحن رجال. رجال مين؟ هؤلاء في قمة السحاب وفوق السحاب بمراحل، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، نحن تلهينا التجارة وتلهينا الدنيا، لا تشبه نفسك أبدا بزيد بن أرقم ولا بأبي بكر ولا عمر. هؤلاء لما تعارضت الدنيا مع الدين عندهم قدموا الدين، أما نحن لو تعارضت الدنيا والدين قدمنا الدنيا. لا نريد أن نكذب، سنخادع من؟ تصرفاتنا تكشف عن أفعالنا وعما في قلوبنا. فقال له أبشر. ثم جاء عمر رضي الله عنه فقلت له مثل ما قال. وانظر إلى هذا التواصل الثلاثي، عجب وأنت تقرأ في السيرة والتاريخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، حياتهم كلها ثلاثية، ومن كرامة الله أنه جعل موتهم ثلاثية، النبي أبو بكر عمر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، كرامة حياة وموتا. قال فماذا قال لك رسول الله؟ فأخبرته بما جرى. فمضى عمر، فلما أصبحنا نزلت سورة المنافقين التي سمعتموها في صلاة العشاء، نزلت سورة المنافقين، وأنا أطلب من أحبابي من أبائي وإخواني أن يقرأوا سورة المنافقين، لأنها سورة تكشف عن طبائع القوم وتبين لك كيف تغربل هؤلاء. انظر إلى سورة المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا، هذا أول كذب، نشهد. الشهادة هذه لا تأتي إلا عن يقين، يعني بداية القول كذب. قالوا نشهد، أنت لست في حاجة إلى معرفة بقية الآية لأنها أبانت عن كذبهم، لأن الشهادة أيها النبلاء لا تكون إلا عن رؤية ويقين. وهل هؤلاء رأوا اليقين أو أدركوا اليقين؟ قالوا نشهد إنك لرسول الله. وانظر إلى ذيل الآية، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة، عبد الله بن أبي بن سلول، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك ما السبب إذا سألت عن العلة؟ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. ونعوذ بالله من الطبع على القلوب. الطبع على القلوب ختم بأن هذا القلب لن يفقه مرة أخرى. لذلك من الفطانة بمكان أن ينتبه الإنسان في سياقات القرآن لمواضع الطبع حتى يحذر، لأن القلب إذا طبع عليه هذه شهادة وفاة، ليست شهادة الوفاة التي نستخرجها، لا والله، هذه أمور قانونية دنيوية بحتة يتصرف الناس فيها في دفن الأبدان. لكن إذا أردت أن تعلم ما هي شهادة الوفاة الحقيقية، الطبع على القلب أو الختم عليه. نسأل الله العفو والعافية، هذه شهادة وفاتك ولو عمرت مئة، بل ولو ربوت على المئتين. يموت الإنسان يوم يموت قلبه، يموت الإنسان يوم يختم على قلبه، يموت الإنسان يوم يطبع على قلبه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ران. قال اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا قيل لهم تعالوا وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وهذه وجه الفتنة لي ولكم، وجه الفتنة لنا. لماذا نفتن بالمنافقين؟ لماذا نخدع بالمنافقين؟ لأنهم أعطوا منحتين ولكنهم استعملوها في غير مرضات الله. الأولى جمال الجسد والهيئة، ولا أقصد بجمال الهيئة العضلات لا لا، لكن تراه تشعر، ترى فيه الأبهة والنضارة والجمال، نظر. والمنافق كذلك لأنه يعتني بظاهره، لابد أن تراه في أجمل صورة، لكنك لو نحت وفتشت عن قلبه لرأيت خرابا تنعق فيه الغربان. ولو شاء الله عز وجل أن يريك من نتن قلوبهم لأراك، ولكن لتختبر. فالأولى الظاهر فخامة لا توصف، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. المنحة الثانية وإن يقولوا تسمع لقوله، أوتوا بيانا جليلا بحيث لو تكلم تستمع، يشد أذنك ويجذب قلبك للسماع منه. نعوذ بالله من المنافقين، ومن صفات المنافقين يسحرك بلسانه. لذلك كان المنافقون الأوائل أصحاب بيان، دعك من المنافقين المتأخرين. يعني أنت لو فتشت، وهذا أيضا من جمال اللغة العربية، لو فتشت عن المنافقين الأوائل لرأيت أنهم كانوا أصحاب بيان. عتبة بن ربيعة هذا كان رأسا من رؤوس الكفر والشرك والنفاق، لكنه كان عجوبة في البيان. يعني إذا أردت أن تعلم حسن بيانهم فانظر إلى كلماتهم. لذلك أبهر لما سمع القرآن لأنه يعلم البيان. قال إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة، متى قال هذا؟ لما سمع، لأنهم كانوا أصحاب ذائقة. نعم هم منافقون لكن يتذوقون اللغة، أما المنافقون حقنا زي ما بيقول ضيعين لغة ودين ودنيا، نسأل الله السلامة والعافية. وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، وانظر إلى ضعف القلب. قلت لك لو فتشت عن القلب لوجدت خراب، ضعف، هزيمة نفسية، لكنه ظاهر لا يريك ذلك. أنت ترى الظاهر تشعر أنه قارون قد جاءنا، جاوز الزمان وحط معنا بما معه من مفاتيح الخزائن، لكنه صاحب قلب ضعيف. وإذا أردت أن تتراءى لك صورة هؤلاء فانظر إلى قوله جل وعلا يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو. وهذه الغاية التي هي تربية للنبي ولأصحابه وللأمة. المنافقون لا تتهاون، هم العدو فاحذرهم. أصاحب كل بني آدم ممن تلونوا بألوان المعاصي، لكن لا أصاحب منافقا لأن نفاقه يعدي. هم العدو فاحذرهم وأمن من شرورهم. قاتلهم الله، انظر إلى مقت الله لهم وغضب الله جل وعلا عليهم أنى يؤفكون. لكن انظر إلى ما أردت، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، ماذا فعلوا أيها النبلاء؟ فعلوا أم قالوا؟ هم في الأول قالوا، ماذا قالوا؟ نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول. هنا فعلوا، من الذي يعلم ذلك؟ رب العالمين. لماذا ترددت في الكلام؟ لأنني لا ينبغي أن أنسب فعلا لله لا يليق به، لا ينبغي أن أقول من الذي يفهم ذلك أو من الذي يعرف ذلك. المعرفة والفهم لنا، أما الله جل وعلا عليم عالم، سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. لذلك ترددت، وينبغي الإنسان حينما يتكلم عن الله أن يحذر، أن يحذر، أن يتأدب مع جلال الله جل وعلا وعظيم أسمائه وصفاته. من الذي يعلم داخلة القوم وما في قلوبهم؟ ربنا جل وعلا. هنا ستظهر لك الآن صورة، ما دمت متأملا معي، صورة المنافقين، لكن صورة فعلية وليست قولية. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، أعرضوا. والإعراض أيها النبلاء يكون بالقول ويكون بالفعل، يعني قد يكون جسده حاضرا ولكن قلبه في واد آخر معرض. نعم سيجلس حتى يحمي نفسه من أن يتهم بالنفاق أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أين قلبه؟ نعم هم خرجوا مع رسول الله في الغزوة، لكن أين قلبه؟ الجسد معك لكن القلب معرض للغاية. فهناك إعراض قولي كما سبق من كلامهم وإعراض فعلي، فالوجه يتكلم أيها النبلاء. وهذا أيضا من جميل ما تقف عليه في القرآن الكريم الذي بعد ذلك استنفذ أهل التنمية البشرية طاقاتهم فيها. تعالوا تعالوا وارجعوا إلى كتاب الله جل وعلا لتعرفوا لغة الجسد بحق. القرآن يكشف لك عن كلام الوجه، عن كلام العين، عن كلام اليد. تعالوا وتعلموا، لا تفتئتوا وتقولوا أننا سبقنا إلى نظريات الحديث. من؟ لووا رؤوسهم، هذه إعراض معها كلام كثير. كذلك قال الله عز وجل في تربية المؤمنين: ولا تصعر خدك للناس. هذا الخد كمان يتكلم؟ نعم، لأن تصعير الخد معناه الكبر، معناه الكبر الغرور، تأنف وإذا ما تكلمت مع الناس نظرت إليه من أعلى إلى أسفله، هذا غرور. حتى ولو لم تتكلم احرص على لغة الوجه. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسود، هو لم يتكلم ولكن الوجه تكلم، ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فانظر هنا، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. إذن إعراض بالقول وإعراض بالفعل. المنحة الجليلة، قال زيد: فأرسل إلي رسول الله، نزلت سورة المنافقين وأنت لك أن تكمل قراءتها بتدبر في البيت إن شاء الله. فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا زيد، إن الله عز وجل قد صدقك. نحن كنا نتقلب مع زيد في البلاء وكنا نتوجع لوجعه، لكن انظر إلى البشارة، هذه ليست بشارة عادية. الله عز وجل صدقك، يعني أنت ذكرت في الملأ الأعلى، هذا بريء، هذا صادق، هذا نبيل. هذه شهادة ماذا؟ شهادة استحقاق للنبل، استحقاق للإيمان، استحقاق للإحسان، لأعلى المراتب البشرية. قال: إن الله عز وجل قد صدقك. وفي رواية أخرى في غير الصحيح، لأن الحديث في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم، هي جميلة للغاية، قال صلى الله عليه وسلم: هذا الذي أوفى الله له بأذنه، يعني صدقه الله فيما سمعت أذنه، مع أن القوم كل القوم اتهموه بأنه قد كذب على رسول الله وعنفه عمه أشد التعنيف، أي ظهر صدقه فيما سمع. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق معه أصحابه، وبينما هم في الطريق نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فهبت رياح شديدة للغاية. نحن في الختام إن شاء الله، هبت رياح شديدة جدا، وانظر إلى الاتصال والوصال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه، هبت ريح شديدة للغاية. فخاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتد خوفا من آيات الله، وكانت إذا خسفت الشمس أو كسفت أو اشتدت الريح ذهب وجاء يخشى أن يكون عذابا من الله، مع أنه والله لو كان عذابا من الله لكان أشد الناس في مأمن منه رسول الله، لكن يعلم الأمة الخوف، التعامل بأدب مع الآيات الكونية، بالوجل، بالرهبة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الريح قال: لا تخافوها، هذه الريح لموت منافق. هذه إشارة إلى أن منافقا من المنافقين قد مات، وهذه راحة للبشرية. تدري ما هي الراحة للبشرية وما هو العذاب للبشرية؟ الراحة للبشرية أن يموت المنافقون، والعذاب للبشرية أن يموت العلماء، أن يموت العالم، هذا ضمار للبشر. لكن أن يموت المنافق، اللهم كثر وأعن، لأن المنافق يهدم، ولكن في صورة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. قال: لا تخافوها، فإنها ريح، هذه الريح لموت منافق، هذه من دلائل نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، من دلائل نبوته، لأنه يحدث بأمر غيبي، كيف لنا أن نعلم أنها علامة على موت منافق؟ طيب، قال جابر: فلما قدمنا المدينة إذا رفاعة بن زيد بن التابوت قد مات، وهو رأس من رؤوس المنافقين. من الذي أعلم رسول الله؟ سبحان الله، هذا من دلائل نبوته، رأس من رؤوس المنافقين، رفاعة ابن زيد ابن التابوت، وكان عظيما من عظماء يهود، ولكنه كان كهفا للمنافقين، مأوى للمنافقين. وأجمل حدث أختم به قبل أن ننتقل سويا إن شاء الله إلى حادثة الإفك المؤلمة إن شاء الله، إن أحيانا الله، حادثة الإفك ولا أنا والله يعني الله المستعان. يعني حاول تأتي بنية أنك إيه تساعدني يعني. والبراءة كذلك من الله. هذه البلاءات نتعلم منها أن الله عز وجل لا يترك عبده هملا. أليس الله بكاف عبده؟ لكن من العبد الذي حقق العبودية؟ على قدر العبودية تكون الكفاية. هذا من أغرب ما ستسمع. عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، هذا صحابي جليل وأبوه رأس المنافقين، سمع عبد الله هذا بما قاله أبوه. ألم أقول لك أن هؤلاء إذا تعارضت عندهم الدنيا والدين قدموا الدين ولو فيه ما فيه؟ سمع ماذا؟ قولة أبيه، وهي قولة سيئة، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأدل. فطلب من رسول الله طلبا، هذا أيها النبلاء لو قيل ما هي عجائب الدنيا واستقر عند الناس أنها سبع، قلت ثمانية بهذا. إيه والله؟ قال: فبلغ ذلك عبد الله، فقال له، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنه قد بلغني أنك تريد قتل عبد الله ابن أبي بن سلول، لأنه قال هذه الكلمة الشديدة فيما قاله عنك، فإن كنت لابد فاعلا فمرني بذلك. أي قلب يتحمل؟ فضل. عبد الله بن أبي قحافة، ولكنه أسلم. أسلم ودخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح صحيح، هذا مشابه للفعل، جزاكم الله خيرا. قال: فإن كنت لابد فاعلا فمرني بذلك، أنا أكفيك أبي. معناها شديدة للغاية، شديدة. الإنسان يمرض لمرض أبيه، الإنسان السوي طبعا وليس العاق، يمرض لمرض أبيه، يمرض لمرض أمه. لو كان في الغربة يتمتع بالغربة وجاءه اتصال أن أباه في المشفى يموت، قد يموت قبل أن يبلغه وفاة أبيه، فكيف يعني سيقتل؟ هذا أمر عجب. لو لم يكن هذا مسطرا في دواوي السنة يعني العقول لا تتحمل. قال: فمرني به يا رسول الله، فأنا أحمل إليك رأسه، آتيك برأسه عندك. طيب لماذا؟ قال: والله يا رسول الله، قال: فوالله يا رسول الله، لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني. إذا أردت أن تسأل عن البر فسأل عني، هم يخبرونك بذلك أنني من أبر الناس بأبي، ولكنها تعارض. قال قولا: رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم في الحب على الأب وعلى الأم. تتذكرون لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له عمر: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل الناس، من الأب والأم إلا نفسي. هذه يعني، وهذا من صدق عمر. نحن أصحاب أدعياء، لو جئت إلي أنا أو جئت إلى أحدهم وقلت له: تحب الله رسول الله؟ أغلى ما أملك في الدنيا. فإذا ما تعاملت معك ماديا رأيت أبا لهب، هذه حقيقة. فنحن في الادعاء يعني حاجة لا توصف، لكن هؤلاء كانوا صادقين. عمر رضي الله عنه قال: كل الناس، أنت أحب إلي من كل الناس إلا نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: الآن أنت أحب إلي من نفسي. هل قالها عمر ولم تترجمها أعماله؟ لا، ترجمتها أعماله بكثير وكثير من الأدلة. المهم أنه جاء إليه وقال: لقد علمت الخزرج يا رسول الله أنه ما كان لها رجلا أبر بوالده مني، وإني أخشى. لماذا يطلب عبد الله ذلك؟ قال لأني أخشى أن تأمر به غيري، يعني أن تكلف أحدا من الأصحاب أن يقتل أبي، فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل أبي. هذه أيضا ستدخله في بلاء آخر، لو قتله هو استراح، لكن أن يظل في الذهاب والمجيء يرى قاتل أبي، الشيطان لن يتركه، وهو يخشى من أن يفعل الشيطان فعلته فيفسد عليه دينه ودنياه. أخشى أن أرى قاتل أبي يمر بين الناس وأنظر إليه فأقتله. لكن إلى هذا الحد ليس هذا هو الشاهد، الشاهد هو الذي سيأتي الآن. قال فأقتل رجلا مؤمنا بكافر فأدخل النار، يعني أن لو أنني فعلت ذلك النتيجة أنني قتلت كافر مؤمنا بكافر، والنتيجة أنني أدخل النار وأنا أخاف النار. فقال له رسول الله، هذا ما يسمى خلاف المتوقع، يعني حينما تأتي إلى رجل تسأله وأنت في ذهنك خياران هذا أو هذا، فيأتيك بشيء لا تتوقعه، لا هذا ولا ذاك. قال بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. أنا أتكلم معك في فتوى قتل، تقول لي بل نترفق به ونحسن صحبته، انظر إلى بر الوالدين حتى ولو كان رأس المنافقين. فلما رجع رسول الله من غزوة المراسيع خلاص انتهى الأمر، ورجع النبي إلى المدينة، تقدم عبد الله هذا ووقف على رأس المدينة ينتظر أباه، فلما جاء أناخ أبوه الراحلة، نزل عبد الله واقف ومعه الأصحاب وسدوا مدخل المدينة، فتعجب الأب ونزل من على راحلته، فقال له ولده والله لا تجوز منها هنا، يعني لن تمر منها هنا حتى يأذن لك رسول الله، فإنه العزيز وأنت الذليل. انظر كيف ينصر الله دينه، أنت الذليل ورسول الله العزيز، وإذا أردت أن ترى شاهد العزة والذل لن تدخل حتى يأذن لك هو، أنا لن أدخلك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال دعه، فلعمري لنحسنن صحبته ما دام بين أظهرنا. وخلى النبي سبيله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أرحمك وما أكرمك وما أفطنك وأغلى حكمتك، نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا به وأصحابه في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.